كيف ما تبغى أحبك وانت حبك غيمة إحساس وشعور، أمطرت حب ومشاعر غيرت فيني أمور. كيف ما تبغى أحبك وانت حبك غيمة إحساس وشعور، أمطرت حب ومشاعر غيرت فيني أمور. كنت ناسي وذكرتني بالحياة، علمتني كيف أكلمها الزهور. كنت ناسي وذكرتني بالحياة، علمتني كيف أكلمها الزهور. كيف أصير باللحظة عشق وكيف أطير مثل عصفور بعيونك تلعب الدنيا بجناحي. كيف أصير بلحظة عشق وكيف أطير مثل عصفور بعيونك تلعب الدنيا بجناحي. وانت صاحي معنن الشوق بجنون، وانت لجلي مشتعل مثل نور ومنفعل. كيف ما تبغى اكون قلبي متعلق بنونك، وانت لجلي مشتعل مثل نور ومنفعل. ودك اهدى واستريح ما ادور اي غيمة وما أهدى واستريح ما أدور أي غيمة وما أعاند أي ريح. صعب ألقى مثل حبك مثل ضيمك خد ضيمك. كل شعر الكون كله ما يساوي قطرة من إحساس غيرك. صعب ألقى مثل حبك مثل ضيمك قد تضيمك. كل شعر الكون كله ما يساوي قطرة من إحساس غيرك. داب سحر الشرق فيك كيف أنا ما دوب فيك. داب سحر الشرق فيك كيف أنا ما دوب فيك. والوله سوى سوايا والغناوي في فمي صارت فراش وطارت لقلبك هدايا. والوله سوى سوايا والغناوي في فمي صارت فراش وطارت لقلبك هدايا. كيف